وهذا ذكرها بعد ما ذكر الله قبلها في بر الوالدين. في نفس السورة هذا وصينا الإنسان الوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن السيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه هي الآيات في بر الوالدين وجزاء من بر والديه. ثم أردف ذلك بمن عق والديه والذي قال لوالديه أف لهما والذي قال لوالديه أف. ومعنى أف معنى يعني كلمة كراهية يقصد بها إظهار السخط أو يعني لا فلا تقل لهما أف أي لا تتضجر أمامهما في آية أخرى أتعداني أن أخرج. وهذا كان يعني ابنا كافرا وكان أبواه مؤمنان وكان يعني أن الأبوان يأمران بإيه أن يسلم ويعترف بيوم القيامة وهو كان على غير ذلك. أتعداني أن أخرج يعني إذا أنا مت يعني فقيا مرة ثانية وحاسب وقد خلت القرون من قبلي يعني الناس اللي ماتوا قبلي ما شفتهم واحد منهم حي ناس كثير ماتوا آبائي وأجدادي وأنا ما سمعت أن الناس الذين ماتوا أحيوا دحين وحسب. إذن كلامك هذا ما هو صحيح. هذا معنى وقد خلت القرون وهما يستغيثان الله ويلك آمن يعني الأبوان يستغيثان ويلك آمن إن وعد الله حق وعد الله أنه سيبعث الإنسان وسيحاسب فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يقول هذا الكافر الولد ما هذا إلا أساطير الأولين. وهذه يعني الآية في التحذير من عقوق الوالدين وأن عقوق الوالدين يعني لها ضرر عظيم جدا في الدنيا والآخرة. والقرآن وصى بكثير من القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك إلى غير ذلك من الآية. ثم ذكر الحديث وهو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مهر قال وكان مروان على الحجاز مروان بن الحكم وكان هو أول يعني كاتبا لعثمان رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك لمعاوية ثم معاوية لما تولى الخلافة بعدما تنازل الحسن بن علي وسمي ذلك العام عام الجماعة استعمله معاوية على الحجاز. المراد يستعمله كان على المدينة أميرا على المدينة مروان بن الحكم فخطب معاوية لما جلس بعد مدة في خلافته أراد أن يجعل ابنه خليفة يعني إذا مات هو يصير يزيد ابن معاوية هو الخليفة بعده والناس ما يبغون لأن يزيد بن معاوية رجل كان يعني فاسق ما نقول إنه كافر إنما رجل كان فاسق يشرب الخمر ويمكن ما يؤدي بعض الأشياء فالناس ما يبغون إنه ألف الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيجي واحد فاسق يصير خليفة ما يرضي الناس الطيبين الناس الصالحين أبدا. فجعل يذكر يزيد يعني يمدح لهم يزيد وأن يزيد هذا المعاوية لكي يبايع له بعد أبيه إذا مات معاوية يبايع. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا إيش معنى شيئا قال له يعني كسراوية هي ولا قيصرية إذا مات يعني قيصر يصير قيصر يعني ما هي قيصرية هذه إسلام من يتولى الحكم الأقفى فلذلك ما في الرسول كان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فهذه مؤمن. فلما قال هذا أراد قال مثلا لعسكر وشرطة خذوه جيبوه يعني عشان يسجنوا ولا يضربوا فهو شرط مثلا هذا كان في المسجد هذا المسجد وهذا بيت عائشة يقول دخل بيت أخته دخل بيت أخته ما أحد يقدر يجيبه مين يقدر يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يقدر يخاف يخاف من العقاب من الرب سبحانه وتعالى كذا فلذلك سكت عنه. فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أف لكما أتعدان يعني هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلما قال ذلك قالت عائشة من وراء الحجاب لأنها في بيتها تسمع في البيت يعني قريب من المسجد ما أنزل الله يعني فيه والذي قال لوالدي أف لك يعني ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن يعني ما أنزل الله فينا ذم القرآن أبدا في أبي بكر ولا في آل أبي بكر لا في أبي بكر ولا في أبي عبد الرحمن ولا في محمد أبي بكر ولا في غير من أصحاب من آل أبي بكر الذي هم بريتين إلا أن الله أنزل عذري فعي الشيء الذي أنزله الله في القرآن عذري فإن ناسا من المنافقين وناس من المسلمين رموا عائشة بالإفك، وقال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من اتصل بالإذن، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بالناس وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فولا. عشر آيات في خصوص عائشة بس، ثم بعد ذلك آيات ثمان ممكن خمس آيات يعني يخص عائشة ويخص غيرها من أزواج، وهي ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، إلى أن قال بعد ذلك الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. الرسول طيب، ما في أحد يقول ما هو طيب، ها؟ فإذا كان الرسول طيب لازم زوجة تكون إيه طيبة وزوجاته لازم تكون طيبات، فلا يمكن لزوجة من زوجات الرسول يقع منها الفاحشة حاشا أبدا، ها؟ وهذا معنى الخبيثات والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون، ها؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، معناه انه ايه لابد الرسول لما كان طيب لابد يكون ايه زوجاته طيب، كل زوجات الرسول الاحد عشر معناه انهم طيبات، فلذلك رد عليه وهذه الآية أتى بها الإمام البخاري يثبت أن هذه الآية لم تنزل يعني في عبد الرحمن بن أبي بكر ولا في غيره، إنما هي في شخصا كافرا وكان له والدان يعني مسلمين وكان يأمران بعبادة الله وينهى عن الشرك، فكان ويقول أبدا ما في إيه أن هذا ليس بصحيح. ثم بعد ذلك يقول الآية الثانية يعني بل أنزل الله تعالى في أبي بكر ثاني اثنين إذ في الغار والسابقون الأولون من المهاجرين، آيات كثيرة في مدح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وآل بيته. ثم قال باب قوله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، وهي الآية برضو في قصة قوم عاد، والآية قبلها واذكر أخا عاد أنذر قوم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم من خلف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، أو العارض معناه السحاب، اسمعنا العارض السحاب، وقوم عاد هذول كفروا بالله، فين كانوا يسكنون؟ كانوا يسكنون في الأحقاف يعني حضرموت وما حولها، هذا مساكن، وكانوا ناس أهل قوة وأهل عطش وقوة عظيمة، وكان حصل عندهم جد وقحط جدا عظيم، ثم في يوم من الأيام بعدما أنذرهم هود عليه السلام ونهاه وأمر بعبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم، نعم ما نفع فيهم، ثم هم بعض منهم يعني العادة كانوا دائما المشركون كانوا يعني يحترمون البيت ويعظمون البيت، فكانوا إذا أرادوا يستسقوا مرة يرسلوا شخصا إلى مكة ويقول أنت هناك روح واستسقي لنا ربنا حتى ينزل علينا المطر وينزل علينا الغيث، فذهب رجل منهم إلى هناك لكن ما يهم، راح هناك نزل عند رجل من العرب في مكة بعد يعني يشرب الخمر ويأكل ويشرب ولا تذكر موضوع، حتى بعد مدة من الزمن فبعدما أنذرهم نوح هود عليه السلام يقول في يوم من الأيام رأوا عارض معناه يعني سحابة، فلما شافوا السحابة هذا ظنوا أن هذا العارض يعني سحابة تمطرهم، وإذا به هذا العارض كان سبب هلاك، مثل ما قال الله تعالى ثم عادوا فأوركوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم باقية، وجاء فرعون إلى هذه الآية فأهلكهم الله، وهذا معناه مستقبل، قال وهذا عارض ممطر يعني هذا سحاب ممطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ولذلك الريح دائما، وهذه الريح كانت ريح الدبور التي تكون من جهة الغرب، لأن في ريح الصبا شرقية هذه يستأنس بها جدا، الريح التي تأتي من الغرب تكون للعذاب، ها تكون للعذاب، والرسول ثبت اللهم كان يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا في حديث كده، ها وفي آية كذلك وأرسلنا الرياح لواقح أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم، الرياح تلقح السحاب، ها فتجمع ثم بعد ذلك ينزل المطر. فلذلك يقول هنا في أبي ذر لما رأوه أي رأوا ما يوعدون به قالوا فلما رأوا ما يوعدون وكانوا قالوا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. وهم قوم هود عليه السلام عارضا نصبا على الحال وقيل رأوا عارضا وهو السحاب سمي ذلك لأنه يعرض أن يبدو في عرض السماء قوله مستقبل أوليتهم صفة بقول عارض. فلما رأوه استبشروا به وقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وريح مرفوع على أنه خبر مبتدأ محدود أي هو ريح. وكانت الريح التي تسمى الدبوب وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الضعينة. الفسطاط معنى الخيمة أن تحمل الخيمة وتوديها مسافات في السماء ثم تنزل. وكذلك الضعينة الضعينة معنى المرأة لما تكون راكبة على البعير ومعها في كده زي صندوق تحملها إلى أعلى ما يكون ثم يسقط في الأرض وهو ميت. هذا معنى الضعينة فيها وتحمل الضعينة فترفعها حتى كأنها جرادة. الضعينة تصير كذا معنى الضعينة معنى بالبعير شيء كبير. وأغلقوا أبوابا فجاءت الريح فقلعت أبوابا وصرعتهم وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام مثل ما قال فخر عليهم 7 ليال و8 أيام. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال ثم أمر فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. هو الذي قال تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذا معناه كذلك هو يعني إنذار لقريش والذين كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل بكم ما نزل بقوم هود فإنكم أنتم لسوا قوم هود يعني كانوا أعظم منكم قوة وأجساما ومع ذلك أهلكهم الله لما كذبوا هودا عليه السلام. فكذلك الذين يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فسيحيق بهم العذاب. وقال ابن عباس عارض السحاب. قال ابن عباس معنى عارض. إيش معنى العارض هنا؟ معنى السحاب. والعارض هذا السحاب قد يكون مرات للخير وقد يكون ونحن الآن نسمع كثيرا في وقتنا الحاضر يعني تأتي أمطار في بعض البلاد فتهلك الناس. أول هذه الأيام في أمريكا نسمع في الإذاعات يعني راحوا أمم لا تعد ولا تحصى هلكوا وذهبت الأموال وذهبت الأهل. فالإنسان يعني يتقي الله ومرات يجي المطر نعم يكون فيه الفائد وفيه خير. ويكفي ذلك أن الله أهلك يعني قوم نوح به أمر السماء أن تمطر الأرض وكذلك فرعون أهلكهم بالغرق. ثم بعد ذلك يقول في هذا الحديث حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنا عن عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواتي إنما كان يبتسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقالت يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قوم عاد بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. في هذه الآيات يقول عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة وعن عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني الرسول ما كان يضحك زي ما يضحك الناس كان الرسول يتبسم فتارة تبدو نواجذه وتارة تبدو بس الكلائم التبسم دائما زي تبسم بس مرهات هذا ولكن الرسول ما كان يضحك زي ما يضحك الناس إنما يتبسم وتارة تكون ضحكته عريضة فيبدو مع الثناء يبدو لكن ما كان يضحك حتى يرى هاتي يعني واللات معناه يعني اللسان الصغير الذي يكون في آخر الحلق هذا الإنسان لما يضحك مرة ويفتحهمه مرة قد يظهر هذا فتقول يا الرسول ما كان يفعل هذا أبدا حتى أرى منه لهواتي إنما كان حالق. وكان إذا رأى غيما يعني كان من عادة الرسول إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه التراهي. الناس دحين إذا رأوا الغيب يستبشر الرسول ما كان كده إذا رأى الغيم يخاف أن يكون مثل العارض الذي جاء لقومه فكان إرض. فقالت إذا رأى غيما أو ريحا عرف فيه. قالت يا رسول إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا العادة كل الناس فرحوا خصوصا العرب وأهل البادي وأهل البساتين وأهل الزراعة يفرحون جدا وأنت يا رسول الله بالعكس إذا رأيت تدخل وتخرج وتطالع في الغيم ليه فقال لا أنا أخشى أن يكون هذا فيه عذاب فإذا كان الرسول يخشى من هذا فما بال الناس الآخرين الذين يرتكبوا بعض الأشياء إذا رأوا الغيب فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكفر. قال يا عائشة من يؤمنني من يؤمن أن يكون فيها في عذاب وقول الله تعالى وقد رأى هؤلاء لما رأوا عرض قالوا هذا عرض منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني كذلك نجزيكم أنتم كذلك القوم المجرمين مثل قريش الذين كذبوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وآذوا وآذوا أصحابه فسينزل بهم ما نزل بهؤلاء يعني سواء بسواء. وهذا يعني وأخرج مسلم في الاستسقاء لهوات بتحريك الهاء جمع لهات وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك ويجمع أيضا على لها بفتح اللام مخصوص إنما كان فإن قلت روي أنه ضحك حتى بدت نواجذه فما التوفيق قلت ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم الفم والأنياب لا يستلزم ظهورا لها وقول عرفت الكراهية في وجهي وهي من أفعال القلوب التي لا ترى ولكن إذا فرح القلب تبلج الجبين فإذا حزن أربد ومعلوم أن الإنسان يعني في الدنيا هنا إذا إنسان فرح يشوف وجهه غير وإذا حزن ترى وجهه غير هذا شيء من طرق عذب قوله حيث هلكوا بريح صرف قال الكرمانجي قلت النكرة المعاد هي غير الأولى وهنا القوم الذين قالوا هذا عارض منكرنا بعينهم يعني مثلا إن مع العسر يسرا يعني قاعدة هذه بده يطبقها على الآية إن مع العسر قال لن يغلب عسر المسرين إن العسر مرتين واليسر مرة واحدة إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر مرتين بالألف واللام فيصير واحد واليسر نكرة العسر يسرا مع العسر يسرا نكرة فيكون إيه فلذلك جاء في الحديث لن يغلب عسر المسرين أن يغلب عسر يسرا العسر كمان مرتين مكرر لكن القاعدة في اللغة العربية النكرة إذا في الألف واللام إذا كرر مرتين يصير واحد جمع بين أسرين قط وإذا كرر نكرة يصير اثنين بعد ذلك أن يغلب عسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر اليسر مرتين والعسر يسرا فيقول هنا يعني فلما رأوا عارض المستقبل قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فعارض مرتين يقول هذا لا يلزم من ذلك أن يكون دائما يعني كذا إنما في بعض المرات هكذا قالوا يعني ممطر بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب تدمر كل شيء قلت تلك القاعدة النحوية إنما هي في مواضع في موضع لا يكون ثم قرينة على الإتعاء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى لقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لكن هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هذا ما هو زيه هذا معمول ولئن سلمنا بوجوب مغاير مطلقا فلعل عاد قومان قوم بالأحقاف أي في الرمال وهم أصحاب العارض وقوم غير من الذين كذبوا على كل حال يعني ثم ذكر سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة مدنية سورة مدنية ما فيها يعني أحد يقول أنها هذا وبعضهم يقول في بعض آيات فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي بعض نسخ السورة الذين كفروا يعني فقال الذين كفروا قال أبو العباس ذكر عن الحكم وعن السدي قال هي مكية ثم وجدنا عامة من بلغنا عن تفسيرها هذه السورة مجمعين على أنها مدنية صحيح هو هذا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كذا سورة محمد بسم الله الرحمن لأبي ذر ولغيره الذين كفروا بعد أو زارة فأما من فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يعني إيش الأوزارة يعني قال بقوله آثاما وبعض أوزارها آثاما حتى لا يبقى إلا مسلم يعني بعد ما يعني إذا أسخنتموه فشدوا الوثاق أسخنتموه معناه إذا حاربتم أيها المسلمون الكافرين والمشركين نعم فاقتلوا فيهم نعم شدوا الوثاق ثم بعد ذلك إذا وقف الحرب شدوا الوثاق بالأسرى يمسك إيه الأسرى ثم إذا مسكتم الأسرى أنتم مخيرون فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب يعني المسلمون إذا أخذوا الكفار والمشركون لهم أن يعني يأخذوا منهم الفداء مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر فإن أسرى بدر نعم أخذ منهم الفداء كل واحد يبقى يرجع إلى بلده ويبقى على كفره يسلم مبلغ من المال فهو يعني مبلغ من المال فإذا سلم حتى العباس سلم مبلغ حد ثلاث لأنه كان أسيرا وكان كذلك أحد اثنين من أقاربه ثلاث. فقال ما عندهم شيء من المال، لم يكن عندهم شيء من المال، فخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم المال الذي أودعته أم الفضل. وهو لما خرج مع قريش يعني أخذ ماله وسلمه لزوجته أم الفضل، فقال له إذا وهذا ما يقول ما حد يدري عن هذا المال إلا هو وأم الفضل، أن هذا وحي من الرب سبحانه وتعالى. فذهب إلى مكة وأتى بالمال يتقي نفسه ولقريبه اثنين، ثم بعد ذلك وقد تارة يعني زي أهل مكة ما أخذ منهم شيء بل أعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لما دخل مكة دخل مكة محاربا ومنتصرا على قريش. فلما انتصر على قريش قال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم، يعني إيش تظن؟ لأن الرسول لو أرق أهل مكة كلهم في عام 8 جعلهم عبيد أو قتل المحاربين أخذوا استحقاقهم، لكن الرسول عفى قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم تكرما منه وتفضل، وإلا مكة فتحت عنوة هذا الصحيح، وإن كان بعض العلماء يحاول أنها فتحت صلحا والصحيح لا فتحت عنوة. فلذلك يقول فإما من بعد مما فداء حتى إما يموت، مثل ما قال سمامة ابن سال لما أخذه جيش رسول الله وأتوا به وربطوه في سار من سوار المسجد، كان الرسول إذا مر عليه يقول يا محمد إن تقتل تقتل زادا، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تريد المال جابوا لك، لأنه رجل عظيم قد ما طلبت من المال يسلموك عشان يفكوني أنا. ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام فأطلقه الرسول وذهب واغتسل إلى بستان بالقرب من المسجد، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى مكة معتمرا، ثم عاد إلى بلاده. وقال لي يعني في ناس في اليمامة لا يمكن تصلكم حبة لأهل مكة حتى يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالفعل حتى جاءوا وطلب من الرسول حتى أذن، وهذا معناه أزار أي آثام حتى لا يبقى إلا يعني قاتل الكفار المشركين حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شر. ولذلك الرسول وأصحابه قاتل المشركين، ما مضت يعني سنوات بسيطة حتى الجزيرة العربية أصبحت مسلمة، وما مضى تقريبا أقل من 100 سنة حتى أصبح الإسلام وصل إلى الشرق إلى الصين، فين مكة وفين المدينة، الصين بعيد ووصل كذلك من جهة الغرب إلى أوروبا، وصل إلى فرنسا، ولولا الغلطات التي غلط بعض القوات المسلمين لكان أوروبا كلها صارت مسلمة، وأفريقيا كذلك صارت مسلمة. بقي أما القارتان أمريكا ما حد يدري عنها ذاك الوقت، وإلا كان يعني لو كان يدري عنها كان ممكن يفتحها، لأن أمريكا جاءت جديدة، وإلا القارات المعروفة هي هذه الثلاثة، قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أفريقيا، هذه معروفة، وكل الإسلام وصل إليها يعني في أسرع ما يكون. ولو كانوا مسلمون على ذلك كان الصولة للإسلام دائما، لكن لما تغير المسلمون أصبح يعني الصولة الآن اليهود دون المسلمين. والله يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فأزار جمع مزر والآثام جمع إيش؟ قال ابن التين لم يقل هذا أحد غير المسلمين، والمعروف أن المراد بأوزارها يقول الأسلحة يعني أو حتى ضع يعني في الآية فإما من بعده حتى تضع أوزارها يعني الأسلحة، وبعضهم فسرها يعني آثامها. وهنا هذا الشرع يقول لا، أن المعنى يكون بهذا المعنى وهذا المعنى. أوزار جمع وزر والذي هو السلاح، وفي المغرب الوزر بالكسر الحمل الثقيل، ومنه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي حملها من الإثم. وضعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها، لأنها أنا يضعون أسلحتهم حينئذ، وسمي السلاح وزرا لأنه يسخر على لابسه. يقول قال الأعشى وعددت للحرب أوزارها وما أحاط إلا وخيلا طوالا، أوزارها رماحا طوالا وخيلا طوالا. يقول وعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا طوالا. فالأوزار يعني إما يفسر بمعنى الآثام وإما بمعنى يعني الأسلحة. ومعلوم أن يعني في آية التي في الحرب يعني أن الإنسان يعني إذا كان هناك مطر له أن ينزل سلاح، لازم المؤمن يكون في الجهاد لازم يكون. ثم ذكر بعدين عرفها في قوله ويدخلهم الجنة الجنة ويدخلهم الجنة فعرفها لهم. يدخلهم الجنة يتكلم عن المؤمنين أن الله يدخلهم الجنة يعني يكون الإنسان إلى مسكنه في الجنة يعني أعرف بمسكنه في الدنيا. زي نحن هنا في الدنيا واحد يبغى يروح بيته كل واحد مننا ما يحتاج واحد يدنيا كلهم يروح بيته. فكذلك المؤمنون يوم القيامة كل واحد له يعني يقول له إلى مكانه في الجنة. معلوم الجنات كما جاء في الأحاديث أنها ثمانية كل واحد يذهب إلى بيته وإلى داري التي يسكن فيها في الجنة. فمعنى هذا عرفها أي بينها لهم ويكون أسرع وأعرف ببيته الذي في الجنة ببيته الذي في الدنيا. ويدخل من الجنة فسرع عرب بقوله بينا وقال السعد بينا منازلهم حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم الله لا يخفضون ولا يستدلون عليه. يعني ما يروح يقول فين بيتي أنا ما أعرف. إن الإنسان هنا في الدنيا أبدا إذا كان في بيته يعرف بيته واحد يستدل كلني عليه ولا أرشدني. وقال مجاعد مولى الذين آمنوا أي وليهم. وقول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. ذلك أن الله مولى الذين آمنوا مولى معناه ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا. والمولى له عدة معاني معنى الناصر ومعنى كذلك المولى العتيق. فنقول مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعني عتيق مثلا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أسلم على يديه البخاري يقول إيه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزة البخاري مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ جد البخاري أسلم على الجعفي وهو ليس عبدا وليس معتوب إنما كان كده. يعني في الزمن السابق إذا إنسان أسلم على يد إنسان يقوله مولاه ومن ذلك الإمام البخاري هذا إذا محمد حين اسم الكامل محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري مولى الجعفي. مولى الجعفي معناه جد البخاري أسلم على يد الجعفي فيسمى مولى. فالمولى له عيب ويمكن كمان في غير هذا يعني هذه تعد ثلاثة الذي ظهر يعني وهذا معنى. ومن ذلك هذا المولى الذين أمنوا أن الكافر فسر المولى بالولي. وروى الطبر من طريق أبي النجيح وهذا لم يثبت من ذلك. عزم الأمر جد الأمر قول الله تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. فإذا عزم الأمر إيش عزم الأمر؟ يعني جد الأمر يعني إذا صار وصل إلى الجد فتوكل إذا عزم الأمر صدق الله لكان خيرا له. وسر بقوله جد الأمر. وفي بعض النسخ قال مجافة إذا عزم الأمر وهو محمد الحجاج. فلا تهنوا أي لا تضعفوا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى. فلا تهنوا إيش معنى تهنوا؟ يعني لا تضعفوا أيها المسلمون ولا تهنوا ولا تضعفوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى. فسر قوله فلا تهنوا بقول ولا تضعفوا هكذا فسره مجاهد أيضا. وقوله قال ابن عباس أضغانهم أي حسدهم. وقال أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض والمراد بالمرض هنا النفاق ليس المرض الحسي المرض المعنوي. والمرض قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالنفاق والكفر والشرك والغيب هذا مرض معنوي. ومرض حسي يكون بطن وجعان ورأس وجعان هذا أمراض حسية. وهنا المراد حسب الذين في قلوبهم مرض. إيش مرض؟ معناه نفاق. أن يخرج الله أضغانهم. إيش الأضغانهم؟ يحسنوا الحسد. فإن نسبة حصل لعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول لماذا لم يسلم؟ لأنه كان قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة كان يبغى يبايعوه هو الرئيس على القبيلة خلاص يعني قرروا هذا. فلما هاجر الرسول إلى المدينة الرئاسة راحت عليه ما حد الرسول محمد فيه وزوجه ما حد. فجلس السنة الأولى ما هو مسلم والسنة الثانية ليس مسلم. فلما انتصر الرسول في بدر يعني خلاص معنى انتصر الرسول في بدر معنى إيه ما في بعض تظاهر بالإسلام ظاهرا وإلا هو كافر. والرئاسة مصيبة عليه صنم يعني ما هو سهل. فلأجل ذلك ومع ذلك ما تم منافقا بعد الرسول صلى عليه وكفله بقميصه لكن لا ينفع. وأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ألا تعجبك أموال ولا ولد. ثم ذكر كذلك من الأشياء التي في سورة محمد عليه السلام فيها أنهار من ماء غير آثم، يعني آثم يعني ما يتغير، لأن بعض المياه إذا جلس في بعض المكانات نعم تتغير وقد تعفن وقد يصير فيها الدود وقد يصير فيها أوساخ، ها لكن هذا ماء الجنة أبدا، ها يخرج من إيه يعني فيها أنهار من ماء غير، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربكم ومن هو خالد في النار. هل يستوي واحد في الجنة واحد خالد في النار؟ الجواب لا، أحد يعرف ما يستوي. فلأجل ذلك معنى الآثم معناه يعني غير متغير. الخمر حرام في الدنيا وحلال في الآخرة؟ أيوه نعم أيوه، أول كمان كان حلال، يعني الرسول ما حرم الخمر إلا في المدينة، كان في مكة وكان هنا في المدينة كان يشرب الخمر إلى أن حرم في بعد النزول يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهوا خلاص. يقول كل واحد كان عنده خمر دغري فتح بابه وراغه في الشارع على طول ناس مؤمنون أبدا، حتى جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله أن عندي خمر أيتام وأكمال اليتيم معروف على قال حرام فأراخ. فالخمر أم الخبائث، لكن خمر الجنة غير، هذاك ما لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف هنا واحد يشرب الخمر إذا شرب الخمر هنا في الدنيا يروح إلى بيت الخلاء يظن غرفة نوم أبدا. شو السكرانين في بعض البلاد أبدا، خصوصا يعني الشرقيين، يمكن الأوروبيين يشرب شيء قليل يعني، أما الشرقيين أبدا يروح المزابل ينام فيها أو يروح يأكل مع الكلاب، شوف الكلاب يأكل يظن من جماعة الزملاء يجي يأكل معهم، ليه؟ لأنه عقله ما في أبدا. وهذا شيء مشاهد يعني، ولذلك أم الخبائث هذا ثم قال في باب وتقطعوا أرحامكم، وقول الله تعالى فهل عسيتم توليتم أن تسلوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم، قرأ الجمهور وتقطعوا بالتشديد من التقطيع، وقرأ يعقوب بالتخفيف تقطعوا أرحامكم، هذا جائز، هذا القراءة جائز، ولكن وتقطعوا أرحامكم هذا المعروف الجمهور الذي هي قراءة عاصم وقراءة حفص الذي والرحم ويكفي ذلك، يعني نسخ رب خلق من نص واحد خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام، واتقوا أن تقطعوا الأرحام، إيش الأرحام؟ كل من يصلك به قرابة، ليس معنى زي مصطلح العامة الرحيم، مثلا إذا تزوجت بنت الإنسان نعم أو أختها يسمى رحيم، لا، الرحيم في الحكم الشرعي كل من بينك وبينه قرابة، فيدخل في العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وهكذا، أما إصلاح العامة لا، ما يسمى فلان رحيم إلا إذا كان صهر، يعني زوجه بنته أو هو تزوج بنته أو أخته أو كريمته، فهذا تقريبا عامي عادي، وأما الأرحام الذي أمر الله بها وهو كل من يصلك به قرابة، فيدخل فيه العم والعم والخال. وإيش قال؟ حدثنا خالد بن وخرد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق، خلق الله الخلق كلهم في ستة أيام معروف، في ستة أيام، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، قامت الرحم، الرحم يعني الرحم معروف المحل الذي ينشأ فيه الجنين، هذا معناه في اللغة العربية الرحم الذي ينشأ، فقامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، الحق معناه أصل في اللغة العربية معناه مربط يعني الإزار، عما يربط الإنسان من إزار سروال، وهذا يسمى الحق، ويكفي ذلك في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته زينب نعم وجاء النساء يقسمنها قال وأخرج حقها وأعطاه، فقال أشعرنه إياه، يعني الرسول أخرج إزارة الذي كان يناسب جسده وأعطاه النسوة وقال يعني اجعلوه لها في مباشر لجسده، هذا إذا كان مباشر لجسد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعذر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام هذا كان ثياب للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سبب في ايه؟ في عفو الله لها، فهذا معنى الحكم. فقال لها مه، مه معنى ان كذب. قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قالت هذا. طيب ها الرحم تتكلم، يمكن يعني ما في مانع ان الرحم تتكلم، لان ثبت عندنا احاديث ان الحيوانات تكلمت. يعني ما قد يكون يعني كناية، يعني ما تكلمت هذا المعنى. فانه ثبت عندنا في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول كان يخطب على جزء في هذا المسجد، ثم لما بني له منبر اخر ورقى عليه وخطب، دام الجزء هذا يبكي ويصيح، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل يسكته كما يسكت يعني الام تسكت طفلها الذي يبكي في المية مية، لان الطفل لما يكون بعيد عن امه قد يبكي صياح شديد، لما تيجي امه تمسكه من راسه وتمسكه ويشوفها ويطالع فيها يعني يصير 70% 60% 50%، بعدين في الاخر يسكت خلاص. وهذا شيء مشاهد، بكاءه سمعه الله إيه؟ رسول الله إيه؟ نعم سمعه في هذا المسجد وغير كثير يعني زي ما يقول المسرع يقول وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء يقول وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء. الجزع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يقول وما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليد هي تتكلم؟ ما تتكلم، والريم ما تتكلم، لكن إذا ربنا أراد يعني وجهنم هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون ولها أزل كثير أشياء يعني. فإذا يعني يمكن أن الرحم تكلم يعني ولا يحتاج تعليلة ولا شيء، الرحم تتكلم. فقال ألا ترضين، أجاب الله أن أصل من وصلك يعني الذي يسرق وأقطع من قطع، قالت بلى يا رب، قال فذاك فذاك يعني فذلك. فيجب الإنسان أن يصل رحمه، والرحم يعني هو كل الناس أقاربه. وقرأ قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، هنا يقول قال أبو هريرة يعني يعني الذي قرأ الآية أبو هريرة، يعني الحديث ما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده يعني هذا ترتيب طبعا جميل من البخاري، بعدين الحديث الثانية عن أبي، ثم قال رسول الله اقرأوا ما شئتم، اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم، على أنه إيه من اللي قال هذا الآية وقرأ الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصير الحديث مرفوع في الأول يعني كان إيه يعني موقوف على أبي هريرة، لأنه هنا قال يعني في الحديث قال أبو هريرة اقرأوا، فيصير إيه كلام من إيه من أبي هريرة. لكن الحديث الثاني قال عن أبي هريرة بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار مرفوع. هذا ترتيب جميل جدا، دائما هكذا هؤلاء زي البخاري وأمثاله يعني يرتب الحديث ترتيب جميل جدا، يعني عشان يأتي بإيه الحديث المرفوع بعد الموقوف، فيصير الكلام يعني بعد ما كان، أو أن الصحابي أو التابع يروي الحديث مرة مرفوع ومرة موقوف، مرة يتذكر أنه مرفوع فيروي ومرة يتذكر أنه. إيش معنى المرفوع الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى الموقوف الذي يقوله الصحابي؟ هذا الاصطلاح يعني عند إيه عند المحدثين معنى هذا معنى كل هذا الحديث الأول أبي هريرة المرفوع عن الدليل الحين موقوف، يعني قال أبو هريرة ما قال قال رسول أبو هريرة، فيصير هذا موقوف الحديث الأول. لكن جاءت بعده ذكرت إن الرسول اللي قال، فيصير يعني أول كان موقوف على أبي هريرة ثم أتى به يعني ثم قال قال رسول الله، نص الحديث ونص أبو هريرة ما قال قال قلت أبو، فيصير الحديث اللي بعده الاثنين مرفوعة، الرسول هو الذي قال ذلك ويصير أشياء تمثيلية في إيش الاستعارة التمثيلية، هذا نحن نسينا زمان يعني ما درسناه يعني من زمان الاستعارة التمثيلية والاستعارة. وهناك من العلماء من يقول ما في يعني مجاز في القرآن إلى غير ذلك، وحقيقة المجاز في القرآن من أشياء المشاكل كثير يعني الاستعارة التمثيلية والاستعارة الكنية.